والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة في شروط صحة البيع. تقدم لنا من تلك الشروط أربعة، وهي أن يكون البيع عن تراض، الثاني أن يكون من جائز التصرف، الثالث أن تكون العين مباحة، الرابع أن يكون البيع من مالك أو مأذون له في البيع. وهنا الشرط الخامس، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. أن يكون المعقود عليه يعني سواء كان ثمن أو سواء كان مثمن، لابد أن يكون مقدورا على تسليمه، فإن لم يكن مقدورا على تسليمه فإنه لا يصح البيع، لأن هذا من بيع الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فالذي لا يقدر على تسليمه هذا يمكن يحصل يمكن لا يحصل، إذن فهو غرر، وبيع الغرر لا يجوز. فقال أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالدموم فلم يصح بيعه. الذي لا يقدر على تسليمه ولا يقدر البائع يسلمه للمشتري ويستلم الثمن، هذا كأنه معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، بيع الأشياء المعدومة لا تجوز. عاد يريد أن يمثل المؤلف لما ذكر الضابط، وهو أن المعقود عليه سواء كان ثمن أو مثمن أن يكون مقدورا عليه، يعني يأتي بأمثلة لهذا الضابط. فقال فلا يصح بيع آبق، هذا مما لا يقدر على تسليمه. الآبق هذا العبد إذا هرب من مواليه يسمى، يقال هذا آبق، أبق يعني هرب وشرد عنه، فهذا لا يصح بيعه، لأن مواليه غير قادرين على تسليمه إذا باعوه، ما يقدروا ما دام أنه أبق وذهب عنهم ولا يدرون في أي جهة يكون وليس في مقدرهم الحصول عليه، فهذا شيء شبيه بالمعدوم، كأنهم باعوا شيئا معدوم، وبيع المعدوم هذا لا يجوز ولا يصح. أن النقود والأموال لا تبدل إلا بشيء ينفع وبشيء يحصل عليه، إذا كان الشيء معدوم كأنهم يعني أذهبوا أموالهم وأنفقوها في غير شيء، فهذا لا يجوز، هذا من تبذير الأموال، والله جل وعلا نهى عن التبذير وجعل المبذرين إخوان الشياطين. فالثمن هذا ما جعل إلا للحصول على ما يرغبه الإنسان من المبيعات، وهذا غير معلوم. فقال فلا يصح بيع آبق علم خبره أو لا، حتى ولو كان عالمين يعني أبق من مكة وقالوا لنا إنه يوجد في المدينة أو يوجد في الرياض أو يوجد في أي بلد من البلدان، يمكنه يهرب ويابق من البلد الآخر، ما دام ما كان تحت يدينا ونسلمه للمشتري فهذا لا يجوز بيعه، لأنه شبيه بالمعدوم. ولهذا قال علم خبره، يعني درى علمنا وأين مكانه وأين يعني يوجد، أو ما علمنا هذا، كل هذا سواء لا يجوز، ما دام ما هو تحت قبضتنا وتحت يدينا فإن بيعه لا يجوز، لما رواه أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآب وهو آبق. الواو للحال، وهو آبق جملة في موضع الحال، هذه يعني وهو الحال وحال كونه آبق، فهذا لا يجوز بيعه. المثال الثاني قال ولا بيع شارد، الشارد كالآبق، لكن الإباق هذا يوصف فيه بني آدم إذا هرب للآبة، والشارد لا، يوصف فيه البعير ويوصف فيها البقرة ويوصف فيها المواشي. قال شارد، هذه لغة العرب هنا يعني إيش، هنا كتب مخصصة تسمى فقه اللغة، تسمى هذه الكتب فقه اللغة. الثعالبي له كتاب اسمه فقه اللغة، وكتاب صنف الآن قريب من المعاصرين يسمى الإفصاح. هذا الكتاب مثل هذه الكتب تسمى فقه اللغة. إيش معنى فقه اللغة؟ يعني المعنى واحد، لكن كل نوع له له. مثلا أصوات الحيوانات كلها يعني واحد، لكن مثلا يقول رغاء البعير، لو تقول رغاء الشاة ما أعرف ما هي هذه لغة عرب. رغاء البعير، ثغاء الشاة، يعر البقرة، نبيح الكلاب، عواء الذئب، هي أصوات، ولكن كل حيوان وكل شيء له اسمه الخاص، ولا هي يعني من منبوع يعني. مثلا كذلك يعني ايش، هذا ريش الطيور، وهذا وبر الإبل، وهذا صوف الغنم، وهذا شعر المعز، وهذا كذا، يعني الشيء واحد ولكن كل شيء له مسمى، له مسمى. فهكذا مثلا الشرود، الشرود يقال مثلا ايش، ابق العبد، لو تقول شرد العبد يعني ما هي لغة فصيحة، تقول شرد، لكن تقول شرد البعير، نعم صحيح بعير الشرود، لكن عبد آبق، أي نعم. مثل هذه الأشياء، الموت يقول نفق، ويقول مات، ويقول زهق، ويقول كذا، كل شيء له يعني اختصاصه. هذا يسمى، هذا علم يسمى علم فقه اللغة، له كتب خاصة، يعني هذه الكتب تبين حتى ما يخرج منها، هذا ذرق، وهذا يكذا، وهذا يعني لها أسماء، لها أسماء حسب يعني حسب الحيوانات وحسب يعني اللي يخرج منها. فالعبد يقال أبق، والحيوان من بعير ونحو يقول شارد، هذا بعير شارد أو شرود أو كذا. وقال ولا بيع شارد، الشارد هذا يعني الجمل إذا شرد، أو الثور، أو البقرة، أو التيس، أو نحو ذلك، إذا كان شارد ما يجوز بيعه، لأنه كالمعدوم، مثل إباق العبد. فإذا كان شارد، ولو قالوا لنا أننا رأيناه مثلا يرعى بالمكان الفلاني، أو رأيناه مثلا مع إبل فلان أو نحو ذلك، ما دام ما هو تحت قبضة البايع، ما دام ما كان تحت قبضة البايع فلا يجوز إيش، ما يجوز بيعه. هذا الشارد. قال ولا طير في هواء، طير حمام يطير كذا تبيعه، تقول ببيع عليك جوز هذا الحمام، أو ببيع عليك هذا الصقر، أو هذا الشيهان، أو ببيع عليك بكذا، وهو لا يزال يطير، يمكن يحصله يمكن لا يحصله. قال ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع ذي إشارة خلاف، يعني كأن بعض العلماء يقول إذا كان ألف من الرجوع، وأنه يدخل في برجه أو يجي عند وكره أو نحو ذلك، أنه يجوز بيع ولو كان الطائر في الهواء. وهذا يمكن يكون قول الراجح، إذا كان علمنا علم ذا بأن هذا الصقر أو هذا الشيئان أنه ألف يجي على وكره، أو هذا الحمام ألف أنه يجي في برجه ونقفل عليه ونمسكه، فهذا يعني بالإمكان أننا نقبض عليه ونبيعه. مثل هذا الراجح بيعه، ولو كان أنه ما هو بيدينه، ولو كان أنه يطير. فهذا أيضا قال ولا طير في هواء، إذا كان يطير في الهواء، هذا المذهب كذا، ولا طير في هواء ولو ألف الرجوع. هذا ولو ألف الرجوع مثل ما تقدم لنا أن إشارة خلاف، أن بعض أهل العلم يجوز بيعه إذا كان يألف الرجوع، إلا أن يكون بمغلق ولو طال أخذه، معلوم هذا عاد ما مقدور عليه، إذا كان هو يطير ولكن محجوز بغرفة، محجوز بمحل، يعني بإمكاننا 100% نبي نتحصل عليه، لكن تطول المدة أو ذا ربما، لكن ما هو محصول. هذا ما في خلاف، هذا جواز بيع، جواز أنه يجوز بيع، إلا يكون بمغلق. يعني بعض يعني الطيور تحط مثلا في غرفة، تحط بكذا ويحط لها أقفاص تتفرخ فيها يبيعها وهي مطلقة، لكننا إذا قفلنا الباب أمكننا نمسكها، هذه يجوز بيعها. قال ولا بيع سمك في ماء، يريد سمكة في البحر يقول أبيع عليك هذه السمكة وأنا أروح أحصلها لك، أنزل عليها السنارة أو كذا وأمسكها، ولا يغوص عليها ويجيبها، ما دام أنها إيش، ما دام أنه ما مسكها ولا إذا فلا يجوز، ما يجوز بيعها، لأنه ما هو في الإمكان الحصول عليها، ما هو في الإمكان أنه يتحصل على هذه. قال إلا لأنه غرر ما لم يكن مرئي بمحوز يسهل أخذه منه، لأنه معلوم يمكن تسليمه، إلا إذا كان مثلا السمك في بركة، في بركة يعني محجوز معروف، يعني يقدر الواحد يمسكها ويتابعها حتى يمسكها، أو قطعة من البحر، جزيرة من البحر محوزة، نعم يسهل أيضا النزول عليها وأخذها كذا، هذا يجوز بيعه بشرط بأنها مرئية، لا يكون المكدر، إذا كان المكدر متكدر ما يعرف حجمها ولا يعرف نوعها ولا يعرف كذا فلا يجوز بيعه. أما إذا كانت لا إما محوز نعرف أنها ما تخرج منه، وأيضا الماء أي ماء صافي، صافي يمكن رؤية السمكة فيه ومعرفة حجمها ومعرفة نوعها، فهذا النوع يجوز بيعه، يجوز بيع. أما إذا كانت لا في عمق البحر أو الماء متكدر ولا ترى، فهذه في الأول لا يجوز بيعها لأنها إيش؟ لأنه غير مقدور عليها، وإذا كان الماء كدر ما يجوز بيعها لأنها غير معلومة، ما ندري صفتها ولا ندري حجمها ولا نعلم عن نوعها. قال ولا بيع سمك في ماء لأنه غرر، المسألة كلها راجعة إلى نهى عن بيع الغرر، لأن هذا غرر، والغرر معناه المجهول العاقبة، هذا الغرر اللي تجهل عاقبته، هذا كل شيء تجهل عاقبته يسمى غرر، يسمى هذا غرر، يمكن مع حصوله يمكن غير حصول. نعم. ما لم يكن مرئيا بما حوجز يسأل أخذه منه لأنه معلوم يمكن تسليمه. ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه لا يقدر على تسليمه. أو كذلك أبيع هذه السلعة ولكن مغصوبة ما هي بيدي، غاصبها أحد، غاصبها واحد قوي وماسك، هذه ما يجوز بيعها لأني ما لي سلطة عليها ولا لي قدرة عليها أسلمها، ما دام أنها بيد هذا الغاصب فأنا ما لي قدرة عليها، كأني بعت معدوم. لكن تجب على غاصبه، إذا باعها على الذي غصبها جاز، أو على واحد قادر على أخذه أقوى منه أو له دالة عليه يمكن أنه يأخذها منه، هذا يجوز بيع، يجوز بيع المغصوب إذا كان عند غاصبه أو كان من هو أقدر من غاصبه من يأخذ، لكن بشرط إنه ما باعها إلا على الرضا، ما يجي غاصب يقول أنا ما أسلمك إياه إلا تبيعه علي، إن قال هذا الكلام ما صح البيع، لأن هذا بيع الإكراه، هذا بيع مكره، هذا الشرط الأول اللي مر علينا أن يكون البيع عن تراب، هذا مو عن تراب، ما دام يقول أنا غاصبها ولا أسلمها إلا أن تبيعه علي، هذا بيع ما هو صحيح، لأن هذا بيع مكره، فبيع الإكراه لا يجوز، بيع المكره لا يجوز. فهذا الصحيح وهذا لا يجوز بيعه لأنه مكره. أما إذا كان لا إلا غاصبها ولكن يقول لا أنا أبعطيك إياه بس أحب أنك تبيعه علي ثم باع عليه جاز هذا. أو قادر على أخذه من غاصبه لأنه يقدر على تسليمه، فلو باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرار، على عدم الغرار، إذا باعه لغاصبه أو باعه على كذا فهذا صحيح، لأنه إيش؟ لأنه قادر على تسليمه. طيب قال فإن عجز بعد فله الفاس، كان يعني قادر على تسليمه ولكن إيش؟ عجز، ما قدر، فهذا يصير المشتري له حق الفسخ، إن أبغى بقى أمضى البيع وحاول استرجاعه، وإن أراد أنه يرد المبيع ويأخذ الثمن فله ذلك، فله ذلك. قال فإن عجز بعد فله الفسخ. لكن عندنا هنا تفريق أو إشكال، وهو مثلا إذا باعه، قال ترى كلام المؤلف هذا محرر يوم أنه يقول فإن عجز بعد فله الفسخ، شف إن عجز بعد يعني معناه أنه لو باعه، لو اشتراه ظان أنه إيش؟ ظان أنه يبي حصله منه، ظان هكذا، فهذا البيع غير صحيح، البيع من أساسه غير صحيح. إذا كان يظن أن عنده قدرة وأن عنده قوة وعنده وجاهة أنه يروح يأخذ هذا المبيع المغصوب من غاصبه، هذه ما يصح البيع. ليش؟ مبنية على إيش؟ ولكن اللي معنى إنه انعجز فهذا هو الذي صح البيع وله الفسخ. إيش الفرق بين المسألتين؟ إيش الفرق بين إننا نقول إذا كان إنه يظن أنه يقدر على تسليمه، على استلامه من الغاصب، نقول هذا بيع لا يصح، وبين ما إنه كان قادر ولكن عجز، صار ذاك له نبت جاهن ذاك، ونبت له السلطة ونبت له نحو ذلك يمنعه. إيش الفرق بين هذه يصح وهذه ما يصح؟ ها ايوه صحيح، هذا هو الجواب. الجواب ان عندنا قاعده ان العبره بما في نفس الامر لا بما ظن المكلف، فهو في الاولى ظن انه يقدر، لكن حقيقه الامر ما هو قادر، حقيقة الأمر ما هو قادر. إذا بيعه غير صحيح، إذا بيعه غير صحيح، لأنه وقت العقد ما عنده قدرة، وقت العقد ما عنده قدرة على الشراء، إذا ما صح العبرة بما في نفس الأمر. نقول أنت في نفس الأمر ما أنت قادر على الاستلام، إذا لا صح البيع. أما في المسألة الأولى لا، عنده قدرة على الاستلام، لكن طلع شيء جديد صار يعجز عنه، اما ذاك تقوى بسلطة او يعني او وجاهة او منصب او نحو ذلك، ثم الاخير عجز، يعني في الاول كان قادر، ما جاء العجز الا بعد البيع، اذا العقد صحيح في الاول لكنه عجز في الاخير. فهذا في نفس الامر كان وقت الشراء قادر فالعقد صحيح، الآن عاجز له الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع. ولهذا فإن باعه من غاصبه أو قادر على أخذه صح لعدم الغرر، فإن عجز شوف العجز من جاء إلا أخيه، فإن عجز بعد فله الفسخ. هذا هو الشرط الخامس. شرط الشرط الخامس أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع، فإن كان غير قادرا على تسليم المبيع فإن البيع غير صحيح، لأن البيع هنا باع شيئا كأنه معدوم لا يجوز. السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. أن يكون المبيع معلوم. ليش ما قال المعقود عليه؟ لما لم يقل المعقود عليه معلوم؟ وحنا نشترط العلم بالمبيع ونشترط العلم بالثمن أيضا. ها؟ لما؟ لأنه يبي يذكر أن الشرط السابع هو العلم بالثمن. يعني قسمه قسمي فجعل الشرط السادس لمعرفة المبيع، وجعل الشرط السابع المعرفة بالثمن، لأنه ربما يختلف الثمن عن المثمن في بعض الأحكام. هو جعل هذا العلم بهذا شرط، والعلم بالآخر شرط آخر. هذا هو. ولهذا قال الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما بين المتعاقدين أو عند المتعاقدين، لأن جهالة المبيع غرر ومعرفة أين، لأن جهالة المبيع غرر. إذن الشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع السلعة التي تشترى أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة ما صح البيع. إذا باع أو اشترى شيئا مجهول ما صح بيع ولا صح شراء، لأنه لا بد من العلم بالمبيع، لا بد منه، سواء كان عقار، سواء كان سلعة متنقلة، سواء كان يعني أي نوع من أنواع المبيع، لا بد أن يكون المبيع معلوم. فلو تبايع شيئا مجهول قلنا المبيع غير صحيح، قلنا البيع غير صحيح. إذا تبايع شيئا مجهول غير معلوم قلنا إن البيع هذا غير منعقد وغير صحيح. ولهذا قال الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، لابد كلهم يعرفون، البايع يعرفه والمشتري يعرفه. قد يكون صاحب السلعة ما يعرف، يعني سلعة غايبة عنه، رآها المشتري والبايع ما رآها. فإذن لابد أن يكون البايع والمشتري كل منهما عالم بالمبيع، كل منهما عالم بالمبيع. قال والعلة لأن جهالة المبيع غرر. المسألة ترجع إلى هذا، إلى مسألة الغرر، إلى مسألة الجهالة. الغرر هو الجهال، الغرر هو عدم المعرفة بحال المبيع، هذا الغرر. طيب المعرفة بإيش؟ بأي شيء تكون المعرفة؟ كيف نعرف المبيع؟ قال والله له طرق كثيرة، الرؤية طريق، والوصف طريق، وشمه له طريق، وذوقه له طريق، وكله يعني لها لمسه له طريق. السلع تختلف، ما هو كلها بالرؤية، شيء إذا شممناه مثل الأطياب والروائح الطيبة والأشياء ذي تعرف رائحتها ويعرف طيبها من رداب بشمها، وشيء بذوقها مثل الأطعمة والأشربة والأشياء هذه تكون بذوقه، وشيء بلمسه مثل الحرائر والأقمشة والأشياء تعرف، وشيء برؤيتها إذا رآها الإنسان عرفها، عرف طيبها. ثم كل شيء له يعني له أهل خبرة، له أهل مهنة يعرفونه، يعرفون طيب هذا من رداب. فقال ومعرفة المبيع إما برؤية له أو لبعضه الدال عليه مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير المبيع فيه ظاهرا. فالمبيع يكون بالرؤية، تراه تشوفه أمامك وتعرف هذا طيب، هذا ردي، هذا متوسط، هذا كذا، تعرفه بها. يا رؤية كله مثل يعني حيوان واقف أمامك أو سيارة تقلبها أو نحو ذلك، أو رؤية بعضه مثل كوم الطعام أو عدل طعام أو خشب طعام، تراها ما ترى إلا أعلاها، أسفلها ووسطها لا ترى، لكن رؤية الأعلى كافي عن الرؤية الكل، يكفي هذا. ولهذا والعياذ بالله الذين يغشون بالطعام أو بالخضروات أو بالفواكه، ويضعون الطيب أعلى الشيء وأسفله هو الردي والخربان. هذا غش، لأن المشتري ما اشترى إلا على ما رأى في أعلاه، على ما رأى في الأعلى، هذا اللي اشترى على هذا الأساس. ما هو إلى قلبه أو كبه أو نحو ذلك وجد إنه إيش، إما فاسد وإما ردي أو كذا، هذا غش، من غشنا فليس منا. وله حق الرد، له حق الرد، لأنه تغير عليه المبيع، تغير عليه، هو رأى شيء كبار وشيء نظيف وشيء جيد، ولكنه فيما بعد اطلع أن أسفله ليس كأعلى، إذن هذا حرام لا يجوز، ويرد به المبيع. ولهذا قال إما برؤية له أو لبعضه، يعني بعضها الدال عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهر، يعني الرؤية للمبيع إما تكون مقارنة للبيع، رآه قال عقدت اشتريت، ولا يكون كد رآه بزمن ما يتغير فيه، ما يمكن يتغير فيه، فهذا أيضا إيش، الرؤية كافية. والذي لا يتغير فيه يختلف اختلاف كبير، مثل الأطعمة التي تفسد والخضروات التي تفسد، هذه لازم أن تكون رؤيتها قريبة، يعني رآها ثم بعد ساعة ساعتين اشتراه، هذه شكل. أما مثلا سيارة وأما بيت وأما ذا، لا، لو أخذ يمكن شهر شهرين ثلاثة أشهر ما يضر، ما يمدي يتغير، ما يمدي المبيع يتغير فيه. وهذا راجع إلى نوع السلع، فسلعة يتتغير في الحال، يعني تتغير بزمن يسير، وصنعة لا، ما تتغير إلا بزمن طويل. فإذا رآها تختلف، إن كانت مما يتغير بزمن يسير ما يصح طول الزمان، وإن كانت لا إلا ما تتغير صلح. ولهذا قال رؤية له أو لبعضه الدال عليه أو متقدمة، يعني ما هي حال العقد، متقدمة على العقد، لكن من زمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. أعطاك هذا الضابط أنت ترجع إلى نفس المبيع، ما هو راح يقول يعدد لك الأشياء، هذا راجع إيش للعرف وراجع كذا. فإذا كان لا يتغير بهذا الزمن كفت الرؤية، الرؤية المتقدمة تكفي لصحة البيع، تكفي لصحة البيع. أين؟ ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، يعني مثل الرؤية ومثل الرؤية الشيء اللي يعرف بشمه، مثل الأطيام، مثل ما تقدم لنا الطيب ونحو ذلك وبعض الزهرات والحاجات، أين؟ أو بلمسه، مثل يعني الأقمشة والحراير والسلوك ونحو ذلك، أو ذوقه مثل الأطعمة والأشربة، تعرف يعني تعرف جودتها من رداءتها، تعرف هذه يكفي. إلى ذاق الطعام وعرفه، وذاق الدبس أو ذاق العسل أو ذاق نحو ذلك، هذا يكفي بهذا. أو شمه، مثلا شم الطيب، يعرف الطيب بشمه، الطيب الطيب، فهذه تعرف بهذا. الطريق الخامس، من طريق بيع المبيع، قال أو بصفة تكفي في السلام، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلام فيه خاصة، يعني هذا الوصف، هذا المبيع بصفة، هذا أيضا الصفة تكفي. إذا قلت مثلا بعت عليك مثلا سيارة، هذا لونها، وهذا مثلا نوعها، وهذا موديلها، وهذا يعني وصفه لها، الصفات اللي يعرفونها أصحاب السيارة، أو قال بعت عليك هالثلاجة ونحو ذلك، أو بعت عليك مثلا طعام، يعني حب مثلا بر من نوع كذا، من مثل من سنة كذا، وصفوا الصفة الكاملة، صح البيع فيه. أو غير ذلك، كل ما أتت عليه الصفة، ما أحاطت به الصفة يجوز بيعه. وضابطه أنها الأشياء التي يصح السلم فيها، الأشياء التي يصح السلم فيها هي التي يبيع بي يصح بيعها بالوسط. إيش معنى السلام؟ ما هو السلام؟ سيأتينا إن شاء الله، لكن نبينه. السلم عقد على موصوف عجل ثمنه وأجل مثمنه، بيع بصفة. عقد على موصوف أجل ثمنه وعجل ثمنه وأجل مثمنه، هذا هو السلم. يجي مثلا هالزراع المزارع هذا مثلا لهذا التاجر يقول ببيع عليك ثمرة نخلي نعلي أو ثمرة زرعي أو نحو ذلك، أبيع عليك مثلا الكيلو بكذا، الكيلو بكذا أبيعه عليك. مثلا ينقد له الثمن اللي هو المشتري، حتى أن الفائدة من هذا أن المشتري يشتري الشيء رخيص. إذا كان مثلا الكيلو بعشرة ريال، هو يشتريه بسبعة ريال بثمانية ريال، لأجل أنه معجل الثمن وينتظر إيش الثمر. والمزارع أو غير المزارع يستفيد بأنه يأخذ النقود من الآن، يستفيد منها ويستثمرها، يستثمر هذه النقود ينفقها على مزرعته، على يعني أشجاره، على نحو